وعليكم السلام ورحمة الله. استأنف الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه سبع أوداه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحد الإخوان بعث لي فيما يتعلق بكلام أو الكلام الذي نقله الإمام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن بعض شيوخه كالمقر له الله أعلم يعني. ونقله أنا نقلته عن الزرقاني يعني كأنه في هذا الذي كتبه أخونا هذا يوجه كلام ابن حجر لأن المقصود من قال الله هو كلامه النفسي كلام النفس لله تعالى وهذا ما ذهب إليه الأشعرية كما تعلمون هم يقولون بأن كلام الله نفسي فإذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإذا عبر عنه بلغة أخرى نسب إلى سمي بالكتاب الذي نزل بتلك اللغة فقد يكون لهذا الذي قاله الإمام ابن حجر نقلا عن بعض شيوخه ارتباط بهذا الأمر بمعنى أنه كلام نفسي واضح كيف؟ معنى كلام نفسي ليس لكن معلوم بأن الكلام النفسي أيضا هذا ليس حقا يعني أن هنا قال الله والقول قول أو كلام نفسي المهم هذا توجيه يعني لكن كونك أنت تقول بأنه كلام نفسي ثم بعد ذلك تعبر عنه أنت هذه مشكلة لو عبر عنه المعصوم الموحى إليه حتى هذا ليس موجودا لكن لا يكون كما لو عبر عنه غيره احنا لا نقول بكلام نفسي لكن هذا الذي فهمها يعني يقول بأن كلام الله هو كلام النفسي ثم هو يعلمه من الإشارة ثم يعبر عنه وغادي نوصله ونحن نعلم بأن الكلام الحديث القدسي فوق الحديث الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ودون القرآن والفروق التي بينهما بينها معروفة في عند أهل العلم بارك الله فيكم ننتقل للحصة الثانية شكون اللي يحفظ البيت السابق نتاع لامية ابن تيمية ولا ما كنتوش حافظين هذه الأبيات القليلة نعم وتلو البيت الأول يا سائل عن مذهب وعق الذي رزق الهدى ما هي المباحث التي تعرض على هذا البيت أنواع أو الأغراض السائلين من أسئلتهم هذا كيف أغراض السائلين من أسئلتهم لنذكر فردا أو فردين من هذه الأغراض وهذا خير ما هذا هو المشروع في السؤال وهو أن الإنسان يسأل متعلما مستفيدا طيب فرد آخر متعنتا معجزا فرد آخر ممتحن من له حق الامتحان العالم يمتحن تلميذه طالب العلم يمتحن من تحت مسؤوليته واضح كيف نوع آخر يسأل عما لا يفيده عن المفترضات الذين كان يسميهم بعض الناس بعض أهل العلم المتقدمين المتقدمون الأرائيتيين. واضح كيف؟ أمر آخر يسأل عما لا قدرة له على معرفته، كما هو قول بعض المفسرين في آية سورة البقرة: يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج. البيت الثاني من حفظه؟ هذا البيت الثاني من لامية الإمام ابن تيمية عليه الرحمة: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. الإمام ابن تيمية مدح نفسه في هذا البيت بأمرين: أمر الأول كونه محققا فيما يذهب إليه من العقائد، يعني لا يقول فيرسل الكلام على عواهنه، والأمر الثاني كونه ثابتا على ما يقوله ويعتقده من غير تبدل ولا تحول. هذا الثاني كون عقيدة ابن تيمية أو عقيدة أهل السنة عقيدة السلف تحديدا ثابتة. من أين أتاها هذا؟ لأن العقيدة عند أهل السنة مردها إلى النصوص، تفهم على ظاهرها من غير تأويل ولا تمثيل ولا تكييف. وإذا أخذ المرء العقيدة من نصوص الكتاب والسنة على هذا النحو فإنه يكون ثابتا لا يتحول، بخلاف ما إذا أدخل على النصوص في العقيدة عنصرا آخر فإنه ماذا؟ فإن هذا التأويل يختلف الناس فيه، فبعضهم يؤول الكلام على هذا النحو وبعضهم يؤوله على، والمرء نفسه قد يؤوله اليوم على هذا النحو وبعد غد على نحو آخر، فيكثر في عقيدته التردد والاضطراب والنقض والإبرام. فمنشأ ما ذكره ابن تيمية عن نفسه في العقيدة من أين أتاه؟ أتاه من كون العقيدة التي يأخذ بها هي عقيدة السلف المعتمد فيها على النصوص من غير هذه الأمور التي نفيت عنها قبله. لهذا قال: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه، يعني لا يرده راد عنه، فلا يتركه لضغط ضاغطين ولا لمحاولة محاول ولا لتضييق مضيق ولا يتبدل هو في نفسه أيضا لهذا المعنى الذي ذكرته. كاين أمر وهو قد يقال: لما مدح ابن تيمية نفسه؟ مدح المرء نفسه بما هو فيها إن كانت فيه مصلحة دعوية لا حرج فيه متى دعت الحاجة إلى ذلك وآمن من الفتنة، ولا يدخل ذلك في التزكية المنهي عنها أو هو مستغنى منها، والظاهر الأول. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو قدوتنا، قال للنفر الذين قالوا ما قالوا في شأن قيام الليل والصيام وترك الزواج: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد سئل موسى صلى الله عليه وسلم: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضر. وصح عن علي كما تقدم قوله وهو على منبر الكوفة: لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم عن ذلك. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأبي موسى حين سألها عما يوجب الغسل على الخبير سقطت. وهذا مثل عربي تمثلت به، أنا أعرفها لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد الخدري لمن سأله عن الإزار أنا أخبرك بعلم. هذه يعني مما يمكن أن تذكر في باب ذكر المرء نفسه بما هو عليه من العلم أو نحوه من الفضائل للمصلحة الدعوية، لا سيما أن ابن تيمية هنا كما سبق أن عرفناه في هذا السؤال المفترض الذي يقدم له، يعني إنما كان يعني المعترضين عليه الشانئين له بما ليس فيه. أدى الاعتماد في العقيدة على النصوص كما هو مذهب السلف من غير تأويل ولا تمثيل، أدى إلى جملة أمور منها قلة كلامهم في العقائد، إذ لا حاجة إلى ذلك. وهذا هو الذي يفسر كون الصدر الأول لم يؤثر عنهم كبير كلام فيها، فلا خلاف فيها، أو فيها ما هو ما اعتبره بعضهم خلافا وهو محدود جدا، بخلاف الأعمال الظاهرة وهي الإسلام. الأعمال الظاهرة من العبادات والمعاملات فإن اختلافهم فيها واسع معروف لقبولها التعليل والقياس ودخول الرأي، فيتعدد فيها الحق من جهة كالأمور المخير فيها، ويدخلها الاجتهاد فيعذر العالم مصيبا أو مخطئا وإن اختلف المصيب عن المخطئ في الأجر كما هو معلوم. وبهذا تحقق فيهم الاجتماع على أصل الدين أو العقيدة كاجتماعهم على ما كان منه معلوما منه بالضرورة. والنتيجة من كل هذا صيانة وحدة الأمة وابتعادها عن الانقسام والانفصام في العقائد، بخلاف ما آل إليه الأمر بعد الصدر الأول وفشاف الناس من بعد ما فشاف الناس من بعد، حيث دخل علم الكلام في العقائد وظهر التأويل والرأي فتوالى النقض والإبرام. وانتهي من هذه الأمور كلها وقد اختصرت فيها إلى أن العقائد ليس فيها إلا حق أو باطل. العقائد لا تحتمل أن يكون في هذا حق فيها وهذا باطل، ما فيش مشكلة. الأمور العملية التي لا، العقائد فيها حق فقط. هذا ما يقاله البيت الذي سبق، وهو قوله اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. البيت الثالث، نعم، فضل الصحابة كلهم في مذهب ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. صحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك، فقولهم في التعريف مؤمنا به احتراز ممن رآه غير مؤمن به ثم آمن بعد ذلك ولو في حياته إن لم يلقه كرة أخرى، فهذا ليس صحابيا لأن الردة محبطة للعمل إذا كان قد ارتد، ولو إذا رآه مؤمنا به ثم ارتد ولم يعود للإيمان به مرة أخرى فالردة محبطة للعمل. وكذلك إذا رآه غير مؤمن به ثم آمن ولم يلقه، وقوله ثم مات على ذلك احتراز من رآه مؤمن به ثم ارتد كما قلنا. وإنما قيل في التعريف من لقيه، ربما هذا يكون خير مما لو قيل من رآه. وإنما قيل في التعريف من لقيه لدخول من لم يره لمانع، فإنه صحابي بالاتفاق كمن لم يره مثلا لكونه ضريرا كعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. ولأن كلمة اللقي يخرج بها من رآه بعد موته فإنه لا يعد في الصحابة، وإن اختلف فيه خلاف واسع في تعريف الصحابي، لكن هذا ما عليه جمهور أهل العلم. ومعنى كلام ابن تيمية رحمه الله أن مذهبه هو حب الصحابة جميعا لا فرق بينهم في هذا، وإن كانوا متفاوتين في الفضل، وأن أقارب أو حب أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة ما يتوسل به إلى مرضات الله. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أثنى عليهم ربنا في كتابه سبحانه وتعالى، فمن ذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والخطاب موجه إلى المعاصرين بالأصالة وإلى غيرهم بالتبع، فهم داخلون فيه دخولا أوليا. وقوله تعالى: وسطا، أي عدولا خيارا. وقال جلت قدرته: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا أيضا فيهم، فهم المواجهون بالخطاب. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فلا أقل من أن يكونون داخلين في عمومها دخولا أوليا لأنهم المخاطبون. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا مبتدأ ومعطوف عليه. رضي الله عنهم ورضوا، خبر ولا لا؟ إخبار هذا من الله تعالى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، مزية عظيمة فيها. أولا اعتبر التابعين لهم بإحسان كأنهم اعتبرهم مرجعا ومصدرا في الحق، فجعل التابعين لهم بإحسان مرضيا عنهم، وذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فيعم كل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقد اختلف في الزمان الذي يوصف ما قبله بالسبق، فقيل فتح مكة وقيل صلح الحديبية، فيدخل فيهم أصحاب بدر، وقد جاء فيهم النص كما تعلمون في قصة حاطب بن أبي بلتعة عليه الرضوان. وقد كان عددهم على عدد أصحاب طالوت 313 نفرا. وقد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة 1400، وقال عنهم: لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة. وكان من المبايعين أبو بكر وعمر، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وناب عن عثمان في مبايعته، لأن أصل المبايعة كان من أجل ما شاع من مقتله في سفارته بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فالله تعالى أخبر برضا هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال الله سبحانه وتعالى كذلك: لقد تاب الله. سبحان الله، جماعة واحد، ربنا يخبر، هذا قرآن يعني، ربنا يخبر عن توبته على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، وقد قيل إنهم كانوا 70,000. يعني هو يخبر عن توبته عليهم ويأتي أحد فيسبهم. عجيب، هذا كتاب الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يعني القرآن كلام الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى يصف بعض هؤلاء بهذا من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، لكن هذا لم يمنع من إضفائه سبحانه وتعالى عليهم هذا الوصف العظيم، وهو وصف أنه تاب عليهم ورحمهم. انظروا كيف والله أعلم صدر هذا الخبر منه سبحانه وتعالى بذكر توبته على نبيه، كأنه يواسيهم ويزبر خواطرهم ويدعوهم إلى مزيد فضل وخير بانصياعه. وإلا ما وجه ذكر توبته على نبيه وعلى من كان معه من الناصحين الذين لم يتخلفوا عنه كسلا أو تهاونا؟ فصدر بذكر توبته على نبيه وعلى الناصحين معه وهم الغالبية، وذكر هذا الذي كان عليه بعض الناس من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم ذكر الثلاثة الذين خلفوا، وقد قال بعض أهل العلم إن عدد الذين كانوا معه في هذه الغزوة 70,000. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الله ورضوانه إلى آخر الآية. وفي ذلك قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأهل الحق من المفسرين المحققين يقولون بأن من هذه ليست للتبعيض بل هي للبيان، كما في قول الله تعالى في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فمن الاستبعاضية. وإلا كيف يقول: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا نزع مالك بهذه الآية في تكفير الرافضة، في تكفيرهم. يعني ربما أقف دقيقة في تكفير مالك للرافضة الذين يكرهون الصحابة. يعني أنت عندك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي معناه: إذا قال المرء لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. وأنت عندك بأن أبا بكر مؤمن، لأن عندك خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهد له بالجنة، والجنة لا يدخلها الكفار، فماذا تفعلون؟ يعني ما فقد باء بها أحدهما، وإن كان للأهل العلم كلام في فقد باء، معنى فقد باء بالكلمة. العلماء يتحفظون كثيرا في تكفير الناس، يتحفظون كثيرا، ولكن ماذا تفعل في شخص لم يكفر أبا بكر والله عمر، كفر الصحابة كلهم إلا نفر يسير منهم أو فسقهم. وقال الله تعالى بعد أن ذكر أصناف هذه الأمة من المهاجرين والأنصار: قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك نزع مالك بهذه الآية بأن من لم يستغفر للمهاجرين والأنصار لا حظ له في الفيل، لأن قال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. والذين جاءوا من بعدهم كل إلى يوم الدين ماذا يفعلون؟ هذا شأنهم. إذن الذين جاءوا من بعدهم ويسبونهم، رأى مالك أنه لا حق لهم، استنباط عظيم دقيق، لأنه قال للفقراء وقال والذين تبوأوا الدار وقال والذين جاءوا من بعدهم، إذا لم يتحقق فيهم الوصف فلا حق لهم إليك. وإن كان الآن مبقى غنائم ولا حل محل الغنائم الهزائم، والهزائم الظاهرة ما تضرش، اللي يضر الهزائم النفسية هي التي تضر، أما الهزائم هذه الظاهرة هذه أمرها أهون. يأتي اليوم الذي يعاود النائم فيه تعاوده يقظته وينتصر على من غلبه في وقت ما. وإذا كان حب المؤمن عموما مطلوبا وكانت موالاته لازمة لإيمانه فكيف بحب خير الناس وموالاتهم؟ ومعلوم أن المؤمن يحب بقدر ما يعرف عنه من طاعته لله ويكره بمقدار معصيته لله، فيجتمع في القلب محبته وكراهيته من وجه وكراهيته من وجه. فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله أو لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحديث في سنن أبي داود. وكذلك جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح حديث أنس أيضا. أنس سبحان الله كأن يعني كثير من آيات المحبة وفضل الصحابة جاءت عن أنس: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون الحديث. وقد جاءت فيه زيادة حسنة مهمة، يعني قصدي الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا في البخاري عن أبي سعيد الخدري. لكن جاءت فيه زيادة حسنة مهمة في هذا المقام ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله فيها: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد كل يوم. وهذا الحديث ليس المقصود بأصحابي فيه عموم أصحابي، بل بعض أصحابه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وجه الخطاب إلى بعض أصحابه في شأن بعض أصحابه، فكيف بغير أصحابه ممن يقعون فيهم أو يكرهونهم أو يبغضونهم، فضلا عن من يكفرونهم أو يسبونهم ويشتمونهم؟ هذا قاله لخالد بن الوليد في قصة معروفة: لا تسبوا أصحابي، فلو خالد بن الوليد أسد الله سيف الله المسلول، لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومثل ذلك قولوا: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ وقوله في الحديث الآخر: الله الله في أصحابي. الصحابة خير الناس، فينبغي أن يحبوا لا كما يحب المؤمن، بل ينبغي أن يحبوا أكثر من ذلك لهذا الفضل الثابت لهم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ومعلوم بأن المهاجرين والله أعلم في الجملة خير، فمعنى ذلك أن أيضا أن يعني يمكن أن نقول بأن من آية الإيمان حب المهاجرين، ومن آية النفاق بغض المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت مراعا من الأنصار. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام الساعة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ما أعددت لها؟ وهذا أيضا يمكن أن تدرجوه فش ما يمكن هذا. قال: ما أعددت لها؟ تعرف وقت هذا؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم. قلت: ما ليش نصلي ولا نصوم، هو ليه تنفل قليل وش ما يصلي؟ إن جمع أحد يجيكم يقول خلاص يعني ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. هذه رواية الترمذي، لأن يعني الحديث يعني في الصحيحين وهذه رواية الترمذي. قال الراوي وهو أنس: فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا. الصحابة عددهم كفر، قال العلماء إنه لا يمكن حصر عددهم، بل ذلك الحصر متعذر لتفرقهم في البلدان، غير أن بعض أهل العلم ذكروا عددهم في بعض المشاهد. فقد سئل أبو زرعة الرازي كما في شرح ألفية العراقي له، يعني للعراقي، عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد معه حجات الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000. وقيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال هذا؟ قال: قال الله أنيابه. هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام أبي زرع الرازي، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة. تصوروا لي بعض هؤلاء، من عرفه منهم من يعرفه. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن سمع منه وروى عنه. ذكر هذا المعنى العراقي في ألفيته، فقال: والعد لا يحصرهم، فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر الحج 40,000 وقبض عن ذين مع 4,000 كنض. قد قيل إن بالبقيع منهم 8,000. أذكر هنا في هذا المقام كلمة عظيمة للإمام الشوكاني رحمه الله، ذكرها في تفسيره فتح القدير، عظيمة جدا من هذا الإمام الفذ. قال رحمه الله: فمن لم يستغفر، هذا ذكره في سورة الحشر، فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف. يعني تأملوا في تحفظ هذا الإمام، يعني الذي ينظر في كلامه ربما يكاد يصل إلى درجة اليقين بأنه يرى كفر من خالف هذا الذي ذكره، ولكنه لم يصرح به للخوف من الله. ولأن الذين يقعون في هذه الأمور بعضهم عالم وبعضهم عامي فهو يتحفظ. قال: فمن لم يستغفر لهم، فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية، حسبه من الشر هذا. فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه والاستغاثة به، بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القوم وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام. شوفوا كيف يتدرج، ومع ذلك ما صرحش. اللهم ارحم علماءنا يا رب، يتحفظوا في تكفيري. فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة. شوفوا القنوات الآن، كاين قناة مولاها مخصصها هاش في تكفير أبي بكر معه، سبحان الله، يظل يهدر، يعني كأن الله قيض له من يسبهم حتى يعلي منازلهم وتزداد حسناتهم وخيراتهم عنده سبحانه وتعالى. قال: وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراء والخرافات الموضوعة وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور فاشتروا الضلالة بالهدى نشوفوا كيف التعبير لكن تحفظ واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر الخسران العظيم وشنو صراحة والخسران العظيم بالربح الوافر وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالح عباده وش يبقى من هذا؟ وسائر المؤمنين وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر والله من ورائهم محيط رحم الله الإمام الشوكاني وسائر أهل العلم الناصحين فهذا عن حب الصحابة اللي قال عنه الإمام ابن تيمية كيف قال حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل أما حب آل النبي صلى الله عليه وسلم فمطلوب مرغوب فإنا أمرنا أن نصلي معهم أن نصلي عليهم معه حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصيغة الأخرى اللي هي أيضا صلاة إبراهيم اللهم صل على محمد وآل محمد بعض أهل العلم كابن عبد البر اعتبر هذه مبينة للأخرى مبينة لها وبعضهم اعتبر بأن تلك أعم الظاهر هذا هي أعم لكن ولهذا يقال بأن كثير من أهل السنة لا يصلون على آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا عليه حتى هذه الكلمة اللي مكتوبة عندنا في الأجهزة ومزوقة اللي منكم كاش ما عنده اختصاص في الأجهزة يدير لنا هذه الدويرة اللي فيها الآل ربما بعضهم وهذا نبه عليه صاحب سبل السلام وغيره